فيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا تفعل إذا كذبت يوما عليك؟ أقصد إذا كذب عليك صديق لك كذبة بيضاء. بنيتي، أولا ليس بخل ولا بصديق من يكذب على الخل أو الصديق. نعم، ولكن. وثانيا الكذب رذيلة، والرذيلة أحلك الخلال سوادا ولو ارتدت أنصع الثياب بياضا. نعم، ولكن ألا يمكن أن نتجاوز أبدا أبدا عن كذبة بريئة تقال مثلا في حفل أو مناسبة على سبيل المزاح أو على سبيل المداعبة؟ الإجابة الشافية الكافية أرشدنا إليها ودلنا عليها نبي الهدى والرسول المجتبى، حيث قال: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أيهما تخشى وتحذر؟ أعني أيهما أسوأ وأخطر، الكذاب أم النمام؟ يجيبك الشاعر يا بنيتي فيقول: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة. يا ستار، من كان ينشئ ما يقول فحيلتي فيه قليلة. تماما يا فيلسوف، ولكن ماذا إذا كذب إنسان عند ذي جاه أو سلطان على سبيل المجاراة أو المداراة، طمعا في عطائه أو رغبة في جزائه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. لما نصب معاوية ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراء، وكان الأحنف بن قيس يجلس بجوار معاوية. عظيم. وأخذ الناس يسلمون على معاوية ثم يسلمون على يزيد، والأحنف جالس صامت لا يتكلم. حتى جاء رجل ففعل مثلما فعل من سبقه، ثم رجع إلى معاوية فقال له وهو يشير إلى يزيد: والله لو لم توله أمور المسلمين لأضعتها يا أمير المؤمنين. لا فض فوك يا رجل، إليك هذه السرة من الدنانير. بوركت وبورك ولي عهدك يا أمير المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما لك لا تقول كما يقول الرجل يا أبا بحر؟ إني والله لا أخشى الله تعالى إن كذبت، وأخافك وأخشاك إن صدقت يا أمير المؤمنين. لله أبوك يا ابن قيس، والله لقد أحسنت وجزاك الله خيرا عما قلت. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا كان من أمر الأحنف وأمر ذلك الرجل الأجوف؟ لما خرج الأحنف من عند معاوية لقيه ذلك الرجل بالباب فقال له: يا أبا بحر، إني والله لا أعلم أني قد كذبت فيما قلت، ولكنهم حجبوا الأموال بالأجواب والأقفال، فلسنا نطمع في إخراجها إلا بما سمعت من المقال. أمسك عليك دينك يا هذا، فإن الكاذب ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجيها. لا حول ولا قوة إلا بالله، فماذا كان من أمر ذلك الكاذب ذي الوجهين بعد سماعه قول الأحنف له؟ بنيتي، هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا بكل صدق وأمانة ووفاء وبلا ملاينة أو مداهنة أو رياء أبادر فأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.